الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يبلغ كل واحد منا ومنكم أعظم من مناه، إن ذلك على الله يسير، وإن ربي بالإجابة جدير، وإنه على هذا كله لقدير. يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأثقل الكلام وأعذب الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى، يقول جل في علاه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. ما هو أحكمت صورة؟ أحكمت آياته، ما تنزل آية إلا وهي محكمة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من اللي أحكمها ومن الذي فصلها؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. إذا راجعت نفسك مع هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، ستجد هناك تقصير بينك وبين القرآن. فقال الله: وأن استغفروا ربكم مما مضى ثم توبوا إليه. مما هو آت، إيش النتيجة؟ لو صفيت الصحائف اليوم واستغفرت وتبت إلى الله وانطرحت وتبت من وراءك، استغفرت الذنوب كلها وراءك، الله منكسر تائب مما مضى، مستغفرا مما مضى وتائبا في مستقبلك. قال الله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. لو يقول لك الملك، ملك المملكة: أما فلان والله سأمتعك، إيش توقع من القصور والسيارات وإيش بتوقع يعطيك؟ وهو ملك ملوك البشر، فما ظنك بالذي جعله ملكا، مالك الملك سبحانه، يقول يمتعكم. الذي يقول يمتعكم هو الذي يقول سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم، يعني آدم عليه السلام، وآخركم، آخر واحد تغرغر روحه وتخرج، وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، فكل واحد جلس يطلب طلبات له ولأولاده وسيارات وزوجات وقصور وأموال وكنوز، وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيء. يقول سبحانه: يمتعكم متاعا حسنا، إلين متى؟ إلى أجل مسمى، ثم تموت. ثم كل واحد متعك فوق الأرض ما عاد يقدر يعطيك ولا ريال، ولا عاد يقدر يوصل لك أي شيء إلا بإذن الله، يدعو لك أو يتصدق عنك، بس ما يقدر يمتعك. إذا مت ما يقدر يمتعك إلا واحد سبحانه جل في علاه. قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى حتى وأنت تحت الأرض، ويؤتي كل ذي فضل فضلا. يمتعك حتى وانت متر في متر تحت الأرض، يقدر يخليك تعيش أحسن من ملوك الأرض اللي فوق الأرض كلهم، إن ذلك على الله يسير. قال: وإن تولوا، ما يبغى يتوب من ما مضى ولا ما يستغفر ما مضى ولا يتوب ما هو آت. قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أحبة الفضلاء، كلنا رأى وسمع ما تطاول به أقزام الصحافة، شرذمة القوم، حثالة الخلق، ماني قايل المجتمع، حثالة الخلق، ما هو على الشيخ سعد الشكري، لا حفظه الله، على الدين. القضية ليست قضية الشيخ سعد الشكري، فهو عالم جهبذ لن يضره شيء إن شاء الله، شيء إن شاء الله، لكن القضية قضية هؤلاء أحبة الفضلاء. من أنار الله قلبه بالقرآن والله العظيم ينظر الأمور بشكل مختلف تماما. أكثر الناس ضايق وتفاجأ، كأن يعني هالمنافقين عمرهم ما قد آذوا الدين، توهم يتكلمون الحين. حبيبي الغالي، هؤلاء لهم أسياد، سيدهم الأول من هم؟ إبليس. إيش قال عن آدم؟ ها يا جماعة، إيش قال عن آدم؟ قال هو خير، أنت ربي اصطفيته وخلقته؟ لا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا إبليس القزم خير من آدم عليه السلام العملاق نبي الله عليه الصلاة والسلام، فلا تستغرب أن يأتي واحد من هالحثالة المنافقين يتكلم على المشايخ والعلماء. قال ربي جل جلاله عن إمام الفساق والفجار والكفار، من هو؟ فرعون. إيش يقول عن موسى عليه السلام الذي اختاره رب العالمين سبحانه؟ من أحب خلق الله في زمان موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام، صح؟ يقول الله عز وجل عن موسى، يعني ما هو بعالم ولا من هيئة كبار العلماء، لا، رسول من أولي العزم من الرسل. يقول فرعون الفاجر الكافر، يقول عن أم أنا خير، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى أم أنا خير؟ إيش معنى أحبتي؟ إيش معنى أم أنا خير؟ تكفون يا جماعة، وقتنا هذا نبذله للقرآن، نقرأ هالتفاسير وش فيه، ندعو الله ونساج دين، يا رب أن تفتح على قلوبنا في القرآن، يا رب اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك، يا رب اغفر لنا ذنوبا حرمتنا لذيذ خطابك. قال الله عز وجل أن فرعون يقول أم أنا خير، يعني بل، أم هنا معناها بل، بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. يقول عن موسى مهين ولا يكاد يبين، يقول هذا أصلا ما يعرف يتكلم. سبحان الله، فرعون القذر يقول لموسى عليه السلام المكرم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تعرف ايش يقول موسى عليه السلام؟ قال الله عز وجل ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك. شف نفس خطاب الجرائد اليوم، يقول فعلت فعلتك التي فعلت وأنت، اللي يتكلم فرعون يا جماعة، يقول لموسى، يقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بسم الله عليك، أنت المسلم، إذا فرعون، إذا موسى كافر، أجل أنت وشنت، ليش فعلتك التي فعلت؟ قضية إعلام يا جماعة. اللي يتكلم هذا كم قتل يا جماعة؟ قتل ملايين أطفال يخرج من بطن أمه يقص راسه، قتل ملايين، وموسى قتل واحد. لكن لما جت قضية الإعلام يقول وأنت من الكافرين. تعرف ايش طلع نفسه الفرعون؟ طلع نفسه الحمل الوديع، يقول ما أريد. وقال فرعون ضروري أقتل موسى وليدعو ربه. ليش؟ قال إني أخاف. ايش تخاف مني الحمل الوديع؟ قال أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا يرهب المجتمع، هذا طيب وأنت يا فرعون اللي مذبح العالم كلهم، إذا هو قتل واحد صار هو الآن بيظهر في الأرض الفساد، أنت اللي قتلت ملايين، عطنا إيش رؤيتك لنفسك؟ قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني يا جماعة القصة ميب جديدة. تعرف إيش قال قوم لوط؟ أقدر خلق الله عز وجل على أرض الله؟ إيش يقولون؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إيش؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ إيش سووا؟ إيش ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه جريمتهم. فهؤلاء الأقدار ما يبغون الناس يتطهرون، ما يبغون أمر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله حينما تقرأ الكتاب أنك تبدأ تراجع نفسك، حتى مشاعرك تتغير. قال الله عز وجل ولقد، جماعة هذه قواعد القرآن سنن ما تتغير ولا تتبدل، ولقد استهزئ برسل، أعظم طبقة في الكون، أعظم طبقة خلقها الله الرسل، ولقد استهزئ برسل من قبلك، وإيش صار بعدها؟ ها؟ فحاق بنص اللي سخروا ونصهم ما نساهم رب العالمين، فحاق بربع بأكثر، لا، فحاق بالذين سخروا منهم كلهم. أي واحد نطق ببنت شفه على أهل الدين أو الدين والله لا يتركه الله عز وجل. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تعرف ايش يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هيئة كبار العلماء يا جماعة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقول هذا يسوء. شوف للنبي عليه الصلاة والسلام، الله خلق الإنس والجن والملائكة، ثم اصطفى منهم محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أحب مخلوق عند الله وأكرم مخلوق عند الله عز وجل، وجهه أكرم الوجوه بعد رب العالمين. يقول شوف الاستحقار، يقول أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقول هذا يسوى يستاهل يتكلم على آلهتكم؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فإذا كان أهل النفاق يصبرون على أحجارهم وعلى أقدارهم، فوالله نحن أحق أن نصبر على كتابنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أتأمل قبل البارح وأنا واقف في صلاة الفجر خلف الإمام، ثم قرأ آية الكل يمكن يحفظها، فقلت سبحان ربي جل في علاه، يعني ما أكثر ما فضح الله المنافقين. لكن يا جماعة يبغالنا نقرأ الكتاب العظيم أكثر مما نقرأ الجرائد، نقرأ الكتاب العظيم أكثر مما نقرأ الجرائد. الواحد فينا يقرأ خبر في الجريدة يعيده ولا يقصه معه ويقعد يقول في كل المجالس سمعت الخبر في الجريدة الفلانية ولا؟ طب تقدر تقول كل ما قعدت في مجلس تكلم عن القرآن، عن آية في كتاب الله عز وجل قريتها وهزت أركانك؟ أخبار يا جماعة كلام بشر، وتلقانا ننصت له ونسمع له وننقله بيننا. طيب تقدر تنقل آيات القرآن سمعتها هزت كيانك؟ لو قعدت في كل مجلس وتكلمت عن آية، بلغوا عني ولو آية. يقول الله عز وجل والذين، خذ كل كلمة بل كل حرف وذق طعمه في قلبه، والذين اتخذوا مسجدا، ما هو صحيفة ولا جريدة، مسجدا. لاحظ شوف كيف الله سبحانه يوصل لك انك انتبه تنخدع بالمنافقين حتى لو بنوا مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني والله لو أنهم بدأوا يقرون المصاحف وبنوا مساجد قال الله عز وجل وليحلفن، لاحظوا لهم فيه في مسجد ويحلفون، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إيش قال الله صدقهم؟ إيش قال الله؟ قال والله يشهد إنهم لكاذبون. طيب الحين مسجد يا جماعة، أنا واقف أصلي، قال الله لا تقم فيه أبدا. لو تصلي في بيتك ما تصلي مع المنافق. يا جماعة هذه دعوة لمقاطعة مسجد فيه منافقين يقومون على الإضرار بالمؤمنين ومحاربة الله ورسوله، فكيف أجل تشتري جرائدهم؟ قال لا تقوم فيه أبدا، مع أن مسجد في صلاة. يعني تريد أوضح من هذه؟ يقول الله، لأن بعض الناس أو أكثر الناس اليوم، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس والله يا جماعة جاهل، يقرأ الجرائد وما يدري، كل يوم مفتت دينه، كل يوم مخلع دينه، كل يوم ينقض دينه. لا تنقضن عروة الدين عروة عروة. فيسمع من كلام كله دعوة تفسخ وخراب ودمار، ثم يقول لك حسب الضوابط الشرعية. صح يا جماعة؟ ثم أكثر ناس يشوفوا حسب الضوابط الشرعية، والشكل اللي كاتب هذا من المؤمنين. حسب الضوابط الشرعية هذه ما هو عسل، سم يدسونها بالعسل، هذه نبطة عسل يدسونها بالسم كله، كل كلامهم سم من أول إلى آخر. الله عز وجل عشان ما تنخدع بهالكلام فضحهم لك سبحانه جل في علاه، قال جل في علاه إذا جاءك المنافقون. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام، أباك تستشعر، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ودخل عليه مجموعة من المنافقين قالوا نشهد، يقولون والله العظيم أنك بأبي وأمي أنت رسول الله عليك الصلاة والسلام. قالوا نشهد إنك لا، شوف التأكيدات، لا رسول الله. إيش قال الله؟ قال والله يعلم إنك لرسوله، وانتهت الآية. قال والله يشهد إن المنافقين إيش؟ طيب هم قالوا كذب؟ هم قالوا إنك لرسول الله. شفت الله شباك كيف تعامل مع المنافقين؟ لا يخدعك بحسب الضوابط الشرعية، يقول لو جاء قال والله إنك رسول الله، قال والله يشهد إن المنافقين إيش؟ لكاذبون. ليه؟ اقرأ الصورة، هم الذين، يعني لا يخدعك بحسب الضوابط الشرعية، بل قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله. يطلع لك في بداية المقال حق يعطيك آية من القرآن أو استشهاد بقول لصحابي، قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. شوف الله ما ينهي ولا آية في الآيات هذه إلا يفضحهم، ينسف يقصمهم سبحانه جل في علاه. قال وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. شوف ما يقدرون يخدعون، يخادع يحاول، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما. شوف الآيات اللي بعدها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا احنا مفسدين، والله ما نبغى الإصلاح للدولة ونبغى الإصلاح للمجتمع، كذبوا والله. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والله ما تنتهي الآية إلا يفضحها الله، مع أن كل كلامهم زين، إنك لرسول الله، ها آمنا بالله وباليوم الآخر، صح. أبعلمك الآن كيف تعرف المنافق من غير المنافق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم، شوف التأكيدات، إنهم هم المفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا قيل لهم والله قالوا سمعنا وأطعنا، إذا قيل لهم قال رسول الله لا يخلو أن رجل بامرأة، قالوا سمعنا وأطعنا. إذا قيل لهم الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، يعني مو باختلاط، واحدة ماشية في السوق ما اختلطت بأحد ولا شيء، ماشية في السوق وهي تمشي متغطية لابسة 50 عباد، 50 والله الآية تصلح لها لو إنها لابسة 50 عباد وستين قفاز وعشرين شراب. المشكلة الوحيدة فيها كلها أن طلع صوتها وهي تمشي طيب طيب خلخال ولا كعب. قسم بالله أن الله لا يرضى، وسيسألها عن هذه الأقدام التي حركها سبحانه. قال ولا يضربن بأرجلهن، طيب ما احنا شايفين شيء. ليعلم، لام التعليل، ليعلم ايش؟ ما في شيء طالع، ليعلم ايش؟ ما يظهرن، ما يبدين، ما يخفين، يعني من جوا تحت الخمسين عباية لابسة متزينة. طيب ما حد شاف شيء؟ قال ليعلم ما يخفين. أثبت الله الخفاء في الزينة، يعني من طالع طالع ما في شيء، أسود فأسود. قال ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا، طلعت لك لثام ولا تقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. فإذا قيل المؤمن خلاص سمعنا وأطعنا، فالله يقول هؤلاء إذا قيل لهم آمنوا، الشيخ سعد ذكرهم بالإيمان عدم الاختلاط، جاب كلام من عنده، قال من تأليف كتاب ولا قال من آية وحديث، لا هم يموتون لا تقول آية ولا حديث. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا، يا أخي كما آمن الناس، قل ما جاءهم آية ولا حديث سمعنا وطعنا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا مسكين متحجر، هذا سفيه صح؟ ها؟ ألا والله ما ينهيها الله الآية، ألا إنهم هم السفهاء، سبحان ربي ما أعظمه. طبعا تبغى تهلك العلماني، تبغى تجعله يتقيأ بما عنده، قل له تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قل له آية ولا حديث ينجن، ما عاد ينام يكتب لك مقال بكرة عشان يطلع فيه صح؟ تبغى دليل؟ تبغى دليل؟ افتح صورة النساء، من أعجب الصور، وكتاب الله كله عجيب، الجن قالوا عجبا. يا جماعة كم ذكر قول الله عز وجل عليما حكيما في القرآن؟ كم ذكرت عليما حكيما؟ كم؟ 10 مرات عليما حكيما، مو عليم حكيم، عليما حكيما 10 مرات. تعرف توزيعها في كم سور القرآن؟ كم سور القرآن؟ 114. كيف توزعت عليما حكيما في القرآن؟ ايش توقع؟ 3 مرات ذكرت مفرقة بين 113 سورة، و7 مرات يعني 70% في سورة واحدة. تعرف ايش هي؟ سورة النساء. يعني اسكت يا العلماني يا المنافق، الله هو العليم الحكيم، هو أعلم بخلقه وأعلم وأحكم به سبحانه. شوف ايش يقول الله عز وجل ورا بعض، سأقول لك 5 أو 6 آيات ورا بعض، علمك كيف. والله يا جماعة استعملتها في مناظرة بيني وبين أحد العلمانيين في قناة، والله وكأنه فرخ قد رش عليه الماء وبلبل أغرق الماء، بس خذت الآيات، قلت الله سبحانه يقول قل لهم كذا، والله كل ما جاي يزيغ قلت قام يتفض، واللي شاف اللقاء ما يحتاج أصف له. الله عز وجل يقول ألم ترى، ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم ترى إلى الذين، يا أخي كلام غريب، بس يا جماعة تكفون خلنا نعطيها القرآن قلوبنا. ألم ترى إلى الذين يزعمون، من الكلمة الحين قبل لا تقرأ البعض تعرف أنك هذا كذاب، زعم الذين كفروا زين قال يزعمون يقول ترى ما هو طالع لي يقول لك أنا كافر بكتاب الله لا ولا بيطلع لي يقول ترى أنا أصلا من قالك أني مسلم لا يقول الله بيقول لك إحنا مؤمنين بالكتاب والسنة وحسب الضوابط الشرعية ها قاتلهم الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك شوف الله ما يتكلم عن كفار يا جماعة لأن الكفار ما يزعمون أنهم مؤمنين بالقرآن صح قلت شفت كافر يقول أؤمن بالقرآن لا ما في لهم منافقين هؤلاء قال الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن لا جاء وقت الجد والمحاكمة وتطبيق ها يريدون إيش أن يتحاكموا إلى كتاب الله لا مستحيل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أحكام وضعية أحكام غربية يتحاكموا لها قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شوف نفس الضلال اللي قاعد أشوفه في الجريدة ما انتهت الآيات إيش قال الله قال تبغى تهلكه طبق الآية الثانية اللي بعدها وش هي وإذا قيل لهم تعال تعال أنت الحين تقول أنا مسلم وأنا مؤمن بالله تعال أبى أتكلم أنا وياك على بكتاب الله تعال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ها الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا ما هو بدوام 9 ساعات يقول الله انتبه بتسألها عطيني خذ كم 5 دقائق ولا 3 دقائق ما هو بساعات عمل مع بعض ها يقول الله انتبه فاسألوهن من وراء حجاب ما في اختلاف يقول الله تبغى تهلك العمان يقول تعال هذه آية القرآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ها هو توه يزعم أنه مؤمن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا مستحيل يواجهك بالقرآن فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك شغالين حلف كذابين يحلفون إن أردنا والله ما نبغى إلا صلاح الأمة إحنا نبغى هالمسكينة المرة قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ها إيش قال بعدها الله صدقوهم إيش قال إيش قال لأنه شغال يقول مؤمن وما يطبق مؤمن ويخالف قاعد ينخر في الدين ها يا جماعة إيش قال الله عز وجل قال أولئك إيا رب من هم ها الذين يعلم الله ما إيش في ألسنتهم لا وإن يقولوا تسمع لقولهم كلام مرتب قاعد يصفصف فيه طول الليل قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم طيب اقرأ لهم يا رب فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في الآية اللي بعدها وما أرسلنا من رسول هالكتب اللي قاعد يأخذها وينخر فيها كل يوم طلع نقول له نبي عليه السلام ما في اختلاط يقول لا اختلاط ما في لازم محرم يقول لا ما في محرم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا توابا رحيما ثم يقسم ربي سبحانه يقول فلا وربك يقسم بنفسه جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون هم في بداية الوجه في بداية الوجه قالوا هنا قالوا يزعمون أنهم آمنوا وفي آخر الوجه يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى حرف غاية يعني مستحيل يؤمن قبلها حتى إيش يحكموك تقول محرم يكتبون نعم محرم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما تكفي حتى لو يكتب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، ما تكفي، ويسلم ما تكفي تسليما. الاختلاط حرام ولا حلال؟ في آية وحديث ولا ما فيه؟ في آيات ما فيه؟ بنص الكتاب والسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها. ليش؟ عشان جايين بدري، الكلام والحديث كل ما له علاقة في اللي يجي قبل. حديث يريد أن يثبت لك نقطة واحدة بس: خير صفوف الرجال أولها وشرها. والله أني وأنا أقرأ الحديث هذا أقول سبحان الله، هل في المسجد شر؟ إيه. وشرها إيش؟ آخرها. ليش؟ عشان جاي متأخرين؟ لا، كمل الحديث تعرف ليش. قال: وشر صفوف النساء. ها، لو كان القضية تجي بدري وعشان لا كان قال أول أحسن واحد، صح؟ قال: وخير صفوف النساء إيش؟ آخرها وشرها أولها. سبحان الله، الآن هم ينظرون بعض أصلا، وجيهم ما يلزم بعض أصلا، يعني الرجل ما هو ملتفت على الحرمة، يعني ما يدري من وراه. مجرد قرب هذا وقرب هذا، المرأة والرجل يدخلهم في نطاق الشيطان، يبدأ يلعب في رؤوسهم، تكح عجوز وراه يضيع الصلاة، يضيع، يحسب أنه الحين واحدة أمس 15، فتخرب صلاته ويخرب دينه، صح؟ طيب النساء يشوفون الرجال ما يشوفون شيء، شمغ ولا عمايم ولا ما يشوفون شيء. إذن يا أحبتي، القرب من منطقة الشيطان هذا يا جماعة، وهم ما تكلموا مع بعض، يعني مو في العمل ويتكلموا مع بعض، لا. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا أخطأ الإمام، الإمام يصلي ثم قال: والله قوي سميع، وما فيه ولا رجال حافظ وحرمة حافظة، تقول له: والله قوي عزيز؟ لا، ما تتكلم، علمنا يا رسول الله، نأخذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما قول كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. علمنا يا رسول الله، تتكلم مرأة تقول قوي عزيز، قال: يفتح عليه الرجال. طيب المرأة تصفق، سبحان الله، مع أنها بتقول آية، يعني بتقول والله قوي عزيز، نبقى إلى صباح الخير يعوني وشونك، زي القذارة اللي نشوفها في المستشفيات في كل مكان. ها يا جماعة، صار الاختلاط حلال ولا حرام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر، يقول ابن عمر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء ما عاد دخلوا معه الرجال أبدا. ابن عمر يقول: والله ما دخلت حتى مات العمر. طيب مدام الدعوة في مسجد، ها، يعني يطلعوا النساء ما يخالفهم الرجال، في مشكلة؟ هي في مشاكل. طيب إذا أخطأ الإمام كبر وكل رجال وراه ساهين وسجد، المفروض أنه يقوم يفتح عليه الرجال يقول سبحان الله، المرأة تقول سبحان الله؟ لا. هذا يا جماعة في مسجد وكلام كله عن الله وما أحد شايف أحد، وهي في آخر مكان وفي أول مكان، ومع ذلك أبى الله عز وجل وأرسل رسوله يبلغنا أنهم ما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد، لو كان الاختلاط حلال كان ما في أطهر من قلوب الصحابة، كان جمعهم مع بعض وخطب عليهم، يخطب للرجال خطبة ثم يروح عند النساء ويخطب لهم خطبة، ويخطب لهن خطبة أخرى، لو كان حلال كان ما في مشكلة. طيب حبيبي الغالي، كل هذه الآيات والأحاديث تبين لك المنافق من المؤمن؟ المؤمن إذا قال سمعنا وأطعنا. طيب كيف أعرفها منافقين؟ أنا أقرأ مقال فيه آيات وفيه حديث، كيف أعرف؟ قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إيش؟ كيف أعرفهم؟ أنا قاعد أقرأ مقال، كيف أعرفهم؟ أشوف برنامج تلفزيون، كيف أعرفهم؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يبغى اختلاط ويبغى تبرج ويبغى تعري ويبغى سينما ويبغى مرأة تسكن في فندق لحالها وتسافر أو تحافظ تطلع في المدرجات الأندية لحالها وتروح تسوي سباق 100 متر لحالها مع المجانين. طيب قامت حلقة تحفيظ القرآن ينهبل، حلقات الإرهابيين بالضبط مثل ما قال فرعون حين وأنت من الكافرين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما يتهم أعداء الإسلام للإسلام اليوم أطهر دين في العالم. طيب يقام مخيم تلقى الجرائد شبت، طيب قبل أمس حفل أغاني ورقص وصاخة في الشوارع وحريم يرقصون في الشارع وما تكلمت. لا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمشكلة في ناس سدج، والله يا جماعة والله إني أشهد الله على حبكم فيه، لازم نصحى يا جماعة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. بعض الناس ساب مسكين ما يعرف، والله العظيم فاهي جالس في الدنيا ما يجي شيء. يوم قالوا السينما ايش دليلهم؟ ها ايش دليلهم؟ اللي مشى على اكثر الناس مساكين ايش قالوا يا جماعة؟ هم قالوا قال الله قال رسوله مستحيل. قالوا يعني يا جماعة ليش انتم مكبرين الموضوع؟ الحين العالم عندهم تشوش بيوتهم ولا ما عندهم؟ عندهم، يعني وقفت على هالسينما قاتلكم الله. الحين جايب لنا دليل شرعي انت الحين، يعني اجل لو كانت القاعدة صح يا مغفل، انا اتكلم على العلمانيين يا جماعة، لو كانت القاعدة صح كان نقول ما في ناس تزني في بيوتها الا في، طيب اجل افتحوا لنا دور دعارة برا، صح؟ مو في ناس مدمنين في بيوتهم الحين يتعاطوا مخدرات ولا؟ اجل ليش مسكنين على العالم يفتحوا بيوعان في الشوارع يا اخي؟ ليش هالتناقض؟ اصلا من قال لك يا مغفل ان الدشوش اللي داخل بيت الناس من قال لك انها حلال؟ لكن هم كذا يا جماعه يجلسين خرلك على منكر عشان تتميع وتطلبه وتقبله، ثم يستسيغها المجتمع ثم يقول لك يا اخي الحين ما في اختلاط في ما في اختلاط في المستشفيات، خلاص يا اخي خلي اختلاط في الجامعة. يا جماعه في قاعده، الواقع ليس حجه على الشرع، اعيدها، الواقع ما هو دليل، ما هو قال الله وقال رسوله. انت تخرب وتخربها تقول انا مخربها خلني بخرب ورداني، يعني واحد يسرق منك 100 ريال ثم مرت ثم جمعتين سرق منك 100 مليون ثم مسكت كذا، ايش يقول لك؟ يقول لك يا اخي انت ما سرق منك 100 وساكت، ايش تقول له؟ تقول له اي صح والله مفروض صح نفتح هنا مستشفى وهنا صح سرقت مني 100 وسامحتك، صح كذا؟ هذا واقع مرير ما هو حجة على الشرع، فهمنا يا جماعة الرد عليهم؟ الواقع ما هو حجة على الشرع، بل تقول إلا أنت سارق مني 100 وسارق مني 1,000,000 والله لا حاسبك على 2 كلها، صح؟ ويكتب صاحب سوابق. تعرف اللعبة الإعلامية وشلون؟ يجي الحين لص ويدخل على بيت ناس في الليل ويفزعهم بالسلاح ويكسر اللي يقدر يكسر ويطلق ويهدد بالسلاح ويفعل ويزني ويأخذ المال ويطلع، ثم يمسكونها الشرطة وبعد مقاومة عنيفة وبعد ما لعب فيهم ويمسكونه، ثم بعدين تلقى بكرة في الصحف يقول لك هل بالخط العريض أين الحرية؟ هذا اللص يا أخي إيش في الناس معقدين يا أخي، في الدول الكبرى يحصل سرق بس ما يتعاملون معها بالطريقة، ضرب قدام الناس وأخذوا يطلعون لك أم اللص هذا تبكي في الجريدة وتقول جاها ارتفاع في الضغط، بغت تموت، ارتفاع ضغط الدم. وهالناس المساكين يقول والله مساكين افجع قلبها على ولدها، ولدها مجرم ده مسوي في العالم، ولدها مكسر الدنيا. عشان كذا هؤلاء الخبثة يطلع لك واحدة ممسوكة زانية والعياذ بالله، ومطلع لك من راسها وابوها وذا. طيب يا قليل الحياة، ها لو هذا كم أطفال زنا يا جماعة، والله في المجاري أقسم بالله. يقول لي الشيخ عادل المقبل يقول والله نجمعهم بكراتين، طلع لي هالمسكين اللي ما يدري وإن عاش مصيبة وإن مات مصيبة. يقول الشيخ عادل جلست مع ثلاثة لقطة، اثنين عمرهم 22 وواحد 23، يقول سألت واحد قلت له لو الآن في أدغال في نيجيريا يجيك حرمة ورجال ويقول لك أن ترى أهلك وأن قد ضيعناك في مكة ونسيناك، قال والله العظيم أني لأسجد لله شكر. قال طيب ومعك بطاقة سعودية ووضعك الحين؟ قال ما عاد أبغى شيء، أبغى بس هذه أمي وهذا أبوي بس خلاص. سأل الثاني قال لو تجيك أمك وأبوك الآن ويتأسف أمك كنا غلطنا وتزوجنا وخلاص، قال أقسم بالله إني لا أقطعهم في فرامة وأحطهم عند زبالة وأرحم القطط اللي تاكلهم مثل ما ذبوني عند زبالة. يقول سألت الثالث قال أما أنا فوالله لا أبغى أفرمهم ولا أبغى أقطعهم ولا أبغى أذبحهم ولا أبغى أشب فيهم، همل أليست حقوق الخلق قائمة على المشاحة؟ والله ما أبغى منهم شيء في الدنيا، لو أشوفهم قدامي والله لو أقدر عليهم ما أسوي لهم شيء. يقول أنا أبغى إذا وقفت بين يدي رب العالمين وجابهم رب العالمين قدامي، يقول والله العظيم لا أقول يا رب والله ما أرضى ألين أشوفهم يشوون في النار، والله ما أرضى يا رب إلى أن تقمعهم مقامع الحديد وتغل فيهم السلاسل. هؤلاء ما يطلعون طبعا، يطلع لك حرية وما... ليش حرية؟ وهالمسكين ما له حرية اللي مات المنطوم في المجاري هذا ما له حرية؟ يأتونك إذا بغوا يفرون في الحجاب، لقولهم واحدة طاحت من باص تعثرت في عباءتها مسكينة كادت أن تموت وتفقد حياتها، ويجيبون أبوها وأمها ويقابلون معهم، كانت هذه الضحية ضحية الحجاب التي تعثرت فلابد أن يغير الحجاب، ما هذه العباءة؟ في جماعة كيف يعني لعب في عواطف الناس؟ لين بغى السياق لحرمة سوق ايش يقول لك؟ طلع لك عنوان بالخط العريض كادت أن تهلك أم سعد، الله أعلم أم سعد، أم سعد وأولادها التسعة. وش القصة؟ الواحد ضعيف يقرأ جيدة مسكين ويجيب لك قصة في حي من أحياء جدة أم سعد تقطن في إحدى أحياء جدة وهي لم تجد عشاء ولا غداء والغاز أسطوانة الغاز خلصت ولم تجد أحد حتى يعبئ لها أسطوانة الغاز، فلابد وين قيادة المرأة عشان أم سعد وبيخليها تقود؟ بعدين شف شف الضحك على المغفلين، ثم بعدين طيب بس قالوا لا لابد أن نفتح قسم في المرور نساء. ليش؟ ما يصير يمسكون حرمة يفتشونها يأخذ رخصتها يا قليل الحياة يركبها مع واحد رجال تقول لي خايف على يعني فهمت؟ يقول عشان إذا وقفت واحدة التفتيش ما تجي الحرمة تكلم الحرمة، هذا من اللي يكلمها؟ الرجال ما يكلم الحرمة، جميل يكلمها الحرمة. طيب أنت مشغل الحرمة مع رجال في سيارة واحدة 8 ساعات عشان تشوف رخصة واحدة؟ في جماعة الخداع والضحك على الناس، سلسلة وراء سلسلة ولن يقفون. ولا تطع، نهانا الله يا جماعة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا جماعة الاختلاط حتى وهم بعد بلغوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروهم للصلاة لسبع، كم بقاله يبلغ؟ 8 سنوات، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا وهو أخوها، يعني حتى لو بالغ ما هو مجنون صح؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، ما بعد بلغ، باقي له 5 سنوات يبلغ. والآن شفتوا يا جماعة تقرير وزارة التعليم العالي في أمريكا، وزارة التعليم في أمريكا حق قبل سنتين، طالبت وزارة التعليم بفصل الأولاد والطلاب عن الطالبات، ومن 12 مدرسة في أمريكا الآن 246 تقرير رسمي. فهؤلاء رجعيون توهم يقومون الحين يستيقظون عقب ما ضربتهم ويلات الاختلاط والمجانين المنافقين اللي عندنا الآن. طبعا عشان يكسب القضية ايش يقول؟ لازم يضرب الحكام بالشعب صح؟ وهذا في القرآن مذكور ولا مو مذكور يا جماعة؟ أحكمت آياته، ها مذكور في القرآن ولا مذكور؟ أتذر موسى ايش يسوي؟ ها ليفسد في الأرض وايش ويذرك؟ شبه يضربون الحاكم المحكم. قال ويذرك وآلهتك. طيب يا منافقون، تبون من الله جبنا لكم من الله، تبون من الرسول جبنا لكم من الرسول، تبون من الملوك المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز رحمه الله ايش قال عن الاختلاط؟ سمعتوا الكلام اللي مثل السيوف عن الاختلاط؟ اما المؤمن تقول له قال الله وقال الرسول. هذا المنافق يدعي انه له ولاء للحكام. يا جماعه احنا نطيع حكامنا ليش؟ خوفا منهم؟ لا والله. اجل ليش نطيع حكامنا؟ اول قضيه تجعلنا نطيع حكامنا كتاب الله، نطيعهم غصب. ليش؟ لان الله عز وجل يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني اصلا نطيعهم دين. هذا المنافق يطيعهم؟ والله كذاب. وانظر للخونة، وانظر للعملاء في كل مكان، ما تلقى فيهم واحد مؤمن بالله عز وجل، كلهم منافقون. ذكر الله في القرآن؟ اي والله ذكرها الله في القرآن. قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم، فإن كان ها هو قاعد يلعب في الطريق، فإذا انتصر المؤمنين قال أن معكم، وإذا كان الكافرين نصيب قالوا ألم نمنعكم من المؤمنين. إيش قال الله عنهم؟ قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. جماعة في كلمة غصت بها الصحف وغصت بها الناس ولا يدرون وش معناها، ويا ليتنا رجعنا للقرآن. كم واحد منافق كافر كذاب ويتكلم عن الوسطية؟ قد سمعتم تكلم عن الوسطية يا جماعة؟ سمعناهم صح؟ تعرف ايش الوسطية؟ الله سبحانه وتعالى ذكر يا جماعة، بس نرجع للقرآن، ذكر الله وسطا قضية الوسطية مرتين بنوعين في القرآن، نوع يحبها الله ونوع يبغضها الله ويبغض أهلها. إيش الفرق بينهم؟ نوع من الأنواع وسط، الله يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صح؟ إيش الوسط اللي يبغاه الله عز وجل؟ في وسط، خذها قاعدة واحفظها، وفي وسط بين حق وباطل، هذا يبغضها الله عز وجل ويبغض أهله. إيش دليل هذا؟ إيش دليله؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، شفت أحد ذكرنا والله يعني كلام جميل وأفعال جميلة كلها صالح، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين هؤلاء، يعني أهل الإيمان وهؤلاء أهل الكفر، ها مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال الله عز وجل إن المنافقين، إيش قال قبلها؟ قال الله سبحانه جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أتريدون أن تجعلوا لله عليكم تورط نفسك تفضح نفسك قدام رب العالمين؟ قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم بين حق وباطل، هذا نفاق، هذا وسطية اللي يبغوها منافقين، مذبذب يبغى نص دين. طيب طيب، وين الوسطية اللي يبغاها الله عز وجل؟ الوسطية التي يبغاها الله عز وجل حق بين باطلين. ايش دليل في القرآن؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن في وسط بين باطلين. مطالبات المنافقين في الجرائد واحفظها كلها بين حق وباطل. يبغى يميع لك الحق ويقوي لك الباطل، فيصير هو في النص، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أحدهم يا جماعة في المناظرة، طبعا أكذب الناس وأكذب خلق الله هم، يعني بس تركز شوي تعرف تفضحهم. أكذب خلق الله عز وجل هم، يناقض أسوأ حالات الإنسان أن يناقض مبادئه بنفسه. مو يقولون هم حرية شخصية؟ صح ولا لا؟ حرية شخصية، يعني واحد يبربر من عنده حرية شخصية، واحد يتكلم من كتاب الله عز وجل يفتي فتوى من كتاب الله، لا مو حرية شخصية. أعطيك شيء أفضح من هذا، العلمانيين في تركيا لما جو بعض النساء مو بيتحجبون، حاطة قطعة خرقة على راسها، ويرعد العلمانيين ويزمدون، وتقوم تركيا والصحف والمجلات والمقروء والمسموع والتلفزيون طردوهم من عملهم وقاعدينهم عند الأبواب. طيب وين الحرية الشخصية؟ كذاب. هو عنده تبغى تعصي الله حرية شخصية، تبي تفتح بار تبغى تفتح سينما سو، تبغى تفتح لك حفلات غنائية سو، تبغى تحط مرقص سو اللي تبغى، لكن انت بتفتح حلقة تحفيظ دي ما في حرية شخصية. فهمت؟ هي قضية يعني بتطيع الشيطان على العين والرأس، والله ما عاد يتكلم عليك، بتطيع الله الرحمن وتتبع كلام القرآن ولا تعلم. جماعة الآن ألعاب البزران، ألعاب الأطفال، إرهاب ولا إرهاب؟ تفجير رؤوس، تقطيع ودماء، صح ولا يا جماعة؟ أنا قبل ما أشوف الذي قاعد يلعب وش هذا؟ قسم يقول الحين بذبحه. الحين ألعاب أطفالهم تدعو إلى الإرهاب، وتجي هالكتاب العظيم تبغى تغير فيه؟ لاحظت حبيب الغالب؟ مستحيل. أي شيء لأسياده الغرب مستحيل يتكلم فيه. قال الله عز وجل، هو الله ما عندنا إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وأن احكم بينهم عيش بما أنزل الله. ولا انتبه اللي تقرأ الجرائد، انتبه لي حبيب الغالي، لا يتقيؤون في رأسك في الإعلام. قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. شوف، لا تتبع أهواءهم واحذرهم إيش؟ أن يفتنوك عن إيش؟ عن القرآن؟ لا، عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إيش قال الله بعدها؟ أعطاك إحصائية في الأرض، قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واحد يقول طيب من وين جابوا هالأشياء هالتفاهات دي؟ قال الله بعدها يا أيها الذين آمنوا، وبعلمك وين جابوها منه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا العلماني اللي ناقشته يا جماعة يتكلم عن قضية المحاكم، قال يا أخي إيش فيها أن يكون فيه قاضية حرمة؟ قلت له ما شاء الله عليك، ليش؟ هو بيطيح نفسه بس أنت كلمة، قل ليش؟ قلت له ليش؟ قال يا أخي أحيانا تكون يعني المشتكية حرمة، في يا أخي تستحي تتكلم مع الرجال وتقول له قضيتها، لكن لو كانت في قاضية حرمة كان يعني أستر لها وزين، قلت قاتلك الله، تدور ستر لها أنت؟ الحين مستشفيات الرجال والولادة يكشفون على العورات المغلظة، كلهم رجال عورات مغلظة، ما تكلمت الحين جاي تشيلها. ومن اللي مزعجنا في الإعلام وفي كل مكان افتحوا للمرأة، هو كاتب صحفي، افتحوا للمرأة وجنبا لجنب وتجي ومفاك كاشفة، الحين جاي تقول لي تستحي تلعب على مين؟ يا جماعة لازم نصحى. ختاما أحبة الفضلاء، والله يا جماعة إني أكلم كفار، والله ما ناقشت كافر بإذن الله عز وجل إلا إحدى حالتين، إما أن يسلم، وإما أن ينكس رأسه ويرضى ولا عاد عنده نقاش. آخر واحد كلمته أمريكي مدرب في وزارة الداخلية في قطر، كنت أتكلم مع واحد بلجيكي كان يسأل عن الإسلام، كلهم نصارى، كان يسأل عن الإسلام وقاعد أتكلم إنه، فجأة هذا مع شنطته في ملعب كرة قدم وجاي ويتسمع لنا بعيد ومكشر، ما أعظم الله، والله أني أناظره وأتذكر الآيات، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، فعلى طول تجي على الوجه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، زي العلمانيين اليوم صح، تقول له آية ولا حديث عن اختلاط ولا عن معرض مين هبل، لكن قل له أي اسم جورج ستيفن قال ها، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تأذنون نرجع الآية اللي قبلها شوي، قال لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى، الله أكبر، ما أعظم الله وكتابه، قال فترى الذين، شوف مع العلمانيين والمنافقين ما يقول الله في كلامهم عن كلامه كله، وإن يقولوا تسمع لقولهم حسب الضوابط الشرعية، قال فترى الذين في قلوبهم مرض، طيب يا رب أنا ما أشوف القلوب وش يسوون، قال يسارعون إليهم، صح الآية يسارعون إليهم ولا فيهم، واحد يقول سبحان الله أنا أسارع فيهم ولا أسارع إليهم، لا لا العلمانيين يسارعون فيهم، لأنه هو جالس هنا عايش حياة ديفيد وجورج وستيفن، هناك حياة، هنا عايش مع عبد العزيز وهو حياته مثل ديفيد، لا صلاة ولا عبادة، ويطالب بينكر القرآن ويكره القرآن ويكره السنة ويكره الدين، فهو أصلا هو فيهم، يعني تفصل المسافة لكن هو فيهم في دينهم، يسارعون فيهم، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المهم أتكلم أنا والرجل هذا شوي بدأ يقرأ في الأمريكي، وبديت أرفع صوتي شوي ويقرأ، فهذا البلغاري يسأل وتحس أنه وده يعني يعرف، بعض الناس يسأل ويبغى الحق وبعض الناس يسأل الباطل، فقام هذا يتحرك شوي شوي شوي لين جاء عند جنبنا، فهذا البلغاري يقول لي، يقول لي طيب الآن هو يا جماعة والله يعني أحسب الله عسير وطالب حق، يقول الحين عيسى عليه السلام هو نصراني، يقول عيسى عليه السلام يعني عندكم هو إنه ولد بدون أم بدون أب، يقول لي تؤمن فيه؟ قلت لي أؤمن في هذا، لأن عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ودائما يتركون النصارى حتى في المصرف، تؤمن إنه ولد من أم غير أب؟ قلت لي أؤمن، هذا عندنا في الكتاب، في كتاب الله عنده صورة كاملة باسم أمه. قال طيب من أبوه؟ تعالى الله جل جلاله علو كبير. قلت كلامك أنت منطقي، والله سبحانه وتعالى يا جماعة يقول جاءت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يا جماعة ديننا عظيم، بس جبه جبه زي ما هو، لا تقعد تميع فيه ولا تخربطي. قلت له نعم صحيح وكلامك منطقي، أن واحد شو يصير له أم بدون أب، كلنا من أم بدون أب، قلت يعني هذا اللي خلاه عندكم ابن الله عز وتعالى الله علوا كبيرا. قال لي قلت طيب أبا أعطيك مثال أنت تؤمن فيه ولا عنده لا أم ولا أب، أجا من أمه أبوه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يلا طلع لنا أم وأب، طلع لنا أم وأب. قال يس، بدأ ذاك يقرب ولا تكلم ولا كلمة. قال طيب بس عيسى عليه السلام يعني يحيي الموتى. قلت وهذا عندنا في كتاب الله في سورة المائدة، قال وتحيي الموتى وتخرج الموتى بإذني. عندنا هذا الكتاب نؤمن فيه. قال طيب هذا يعني أنها يعني لا صفات ألوهية. قال طيب بجيب لك في القرآن، ما أعظم كذا عدو، قلت بجيب لك في القرآن آية تدلك أن واحد سوى أعظم من موسى، من عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام مش سوى روح كانت موجودة فأخرجها الله جل في علا، ثم أراد أن يجعل آية لهؤلاء القوم بأن جعل عيسى عليه السلام بإذن الله يريد الروح. سهل ولا صعبة؟ صعبة. قلت له بعطيك واحد سوى أصعب منها، موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قلب كائن من نبات عصا إلى حيوان، يعني من ما كان في روح أصلا. إيش أسهل، روح موجودة تطلع وترجع ولا ما في روح؟ نبات ثم انقلب هالنبات إلى ثعبان ثم نفخ فيه روح وسعى وصار سميع بصير. من أصعب؟ قال موسى. قال طيب معناته مو أي واحد سوي كذا يصير له صفات ألوهية. ثم بدأ الثاني يسأل، قال طيب هذا الحين الأمريكي جاء، قال طيب أنا ممكن أسأل سؤال؟ قال تسأل. ولا يأتونك بمثل، خليه يسأل اللي يبغى، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الله يقول لك مثل تقول الحق عندك. قال بسألك سؤال، إيش سأل؟ سأل عن المساواة. قال أنا أنتم ما عندكم مساواة بين الرجل والمرأة، في مساواة عندنا في ديننا ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ اللي يقول فيه يرفع يده يا جماعة. عندنا مشكلة بين الرجل والمرأة لنا ولا زي بعض؟ ما في مساواة في الدين؟ فيه ولا ما فيه؟ تكفون لا عاد ترفعون يديكم، والله إني أحبكم. ما في الدين مساواة. إيش اللي خرب علينا يا جماعة؟ أن أناس من أحبابنا المسلمين المؤمنين يظن أن الله عشان يعني يقربهم للدين. حبيبي الغالي خذها قاعدة، لا تطلع من الدين عشان تدخل ناس في الدين، صح؟ ذكر إنما أداة حصر، أنت دائما اقعد في الدائرة حقت الإيمان. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، اللي بيسلم يسلم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما يبغى يسلم الله سبحانه ما يبغى يسلم إلا من تولى وكفر. هنا خلاص طلعت القضية من دائرتك، هي لله عز وجل، فيعذبه الله مو أنت. إن إلينا مو إليك، ثم إن علينا مو عليك. قلت له صح، ما عندنا مساواة، مشكلة ما عندنا مساواة. أصلا لو كان في مساواة كان ما قال الله عز وجل في القرآن ولا تتمنوا في سورة النساء، ولا شوف لاحظ الله ما حرم مطالبة المساواة. يا ليت الناس تفهم القرآن ونفهمها قبله. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به، ايش النساء على الرجال ولا الرجال النساء؟ لا، قال بعضكم على بعض سبحانه ما احكمه، لان في شيء والله الحرمة ما تلحقها لو تموت، احسن منك بليون مرة، الأم أحسن من الأب بثلاث مرات. قال بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وإذا بغيت الفضل خذها من ربي واسأل الله من فضله، مو عند بني علمان. اسمعي أختي الغالية، مو العلماني اللي بيطلب حريتك ولا حقوقك، ما في حقوق لك إلا بالدين. فلو كانوا زي بعض كمان حرم الله، حرم الله الأمنية، يعني واحدة قاعدة تقول ليتنا رجال، هذا حرام. مو لو طلع الطالب ومظاهرات أو رجال يقول ليتني حرمة، ها؟ قلت له ما في مساواة في الدين. قلت تعال نتناقشني أكبر، جابك الله سبحانه وتعالى، يوم الله جابك منك تعال. هو الحين ضامن أنه هو كاسب النقاش. قلت له المساواة عدل ولا ظلم على إطلاقها؟ قال لا عدل. كيف؟ قلت ممتاز، أبجيب واحد أعمى وواحد بصير، زين، واقول لهم انطلقوا سباق من هنا لين اخر الجدار، والجائزه سياره. ساويت بينهم في نقطه الانطلاق ونقطه النهايه والمسافه والجائزه، يلا انطلقوا. هذه مساواه الان، صح ولا لا؟ مساواه ولا مساواه، لكن عدل. قال لا مو عدل. قلت ليش مو عدل؟ قال هذا اعمى كيف تساوي بصير؟ قلت بس المسافه واحده. قلت بجيب واحد في اول ابتدائي وبجيب واحد في جامعه وبدخلهم في قاعه اختبارات الجامعه، اختبار زي بعض، والاسئله 25 سؤال، والمراقب واحد، والمصحح واحد، وكلها مساوات. يصلح؟ قال لا مو عدل، هذا ظلم للمسكين هذا الصغير. قلت طيب انا مساويهم. صرت انت الحين تغير رايك. قال يس. يقول مو بكل مساواه عدل. قلت ليش؟ قال لانهم مختلفين قدراتهم. قلت الله اكبر، هذا اللي ابغى اوصله. قدرات الحين، انت الحين قلت اذا كانوا مختلفين في القدرات مساواتهم ظلم. طيب مساواه اي اثنين قدراتهم مختلفه، حتى انت لما تجي عندك ولد صغير تقول شيل هذه، لما يجيك واحد ولدك كبير تشيله شيء كبير. طيب ساوهم؟ لا ظلم. يوم اقتنعوا في الفكرة هذه قلت له تعال الآن، الرجل والمرأة زي بعض ولا زي بعض؟ تركيبتهم الجسم، لو جبت لك اثنين طولهم 75 175 وزنهم 75 قوتهم زي بعض؟ قال لا. من الأقوى؟ قال الرجل. حتى يا جماعة لما نحسب في العناية المركزة الوزن المثالي، لأنها أكثرها شحم والرجل أكثر عضلات، فوزنه لما يكون نفس الطول هو أقوى. قلت من أقوى؟ قال الرجل. قلت ممتاز. كلهم يشتغلون شغلة واحدة، هي تجيها دورة كل شهر أسبوع تنهلك فيها، تغيرات فسيولوجية، الهرمونات تتغير، الضغط ينزل، النفسية والتركيز تختلف، ومع والآلام. قلت هو يجي ولا ما يجي؟ قال لا ما يجي. قلت يعني من أقوى؟ هو. قلت هي تحمل 9 شهور شايلة بطنها ولد، ووحم أول 3 شهور وآخر 3 شهور تعب. لا يعني. قال الله وهن على وهن، هو ما يحمل ولا شيء، جاي داوم ويطلع. قلت من أقوى؟ قال لا هي تتعب أكثر، نفاس هي أكثر، إرضاع هي أكثر. طيب عاطفة في أولادها، تفكر في عيالها هي أكثر. قلت معناته أنكم ظالمين المرأة، ما دام هي لحين ذا الرجال لا يجي لها دورة ولا شيء، ولا يتعب ولا يحمل ولا شيء، وهالضعيفة تكرف ودورة وتعب وتغير في حالها وحمل وحاطها نفس، إذا أنت لاعب عليها، أنت بالإعلام ضاحك عليها، يا أما مفروض تزود راتبها لأنها تتعب أكثر وهي أضعف، أو أنك تنقص ساعات العمل عندها، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قلت له عشان كذا الإسلام لتعطيني أي مؤسسة في العالم أو دائرة حكومية في العالم تقدر المرأة، تقولها تعالي أنت في أسبوع الدورة عندك آلام وتغيرات نفسية وهرمونات وعصبية وجسدية، ارتاحي كل أسبوع كل شهر إجازة. فيه؟ ما فيه في العالم كله. والإسلام العظيم أعطاها إجازة حتى من ثاني أركان الدين، ما دام تغيرت نفسيتك وتعبتي لا تصلين، صلاة عمود الدين، لا تصلين. طب ربع ساعة ما تصلين، اللي ما يصلي أصلا كافر، لا ما تصلي ولا هي كافر. تلقى دين يقدر المرأة زي كذا؟ طيب حج، لا ما تحج ترتاح، ما تطوف بالبيت. أركان الدين كم؟ 5، 3 منها تحتاج جهد. طيب الثلاثة هذه كلها طيحها الإسلام عنها تقدير لوضعها، عطني دين في العالم يقدر المرأة كذا. حج ما تحج، صيام لا تصومين، بصلي لا تصلين، اقعد يرتاح، كل هذا تقدير. قال طيب بسألك سؤال، والله يا جماعة من عيونه صفر صارت حمر. قال طيب بسألك سؤال، بس اسأل. قال طيب ليش تعطون المرأة ثلث والرجال 2؟ قلت جابك الله. قلت أبعطيك مثال بيني وبينك، قلت إن عندنا دين عظيم، دين جاي كامل، إذا بتأخذه أدخلوه في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. قلت الحين الوارث 90,000، كم للمرأة؟ 30، والرجال 60. الثلاثين حقت الحرمة لها هي، ما تروح تدفع فيها مهر للرجال، صح؟ صح ولا لا؟ لها هي، ولا تصرف على الرجال، ولا تبني البيت ولا تستأجر للرجال، ولا تلبسه وتلبس عيال الرجال، ها؟ لكن هالضعيف لو 60,000 بيدفع مهر الحرمة ثانية، وبيسكن حرمة ثانية، وبيصرف على حرمة ثانية، وبيأكل حرمة ثانية، وهي وعيالها كلهم ولاد العيد راحت قضالة، والمسكين ضعيف راح بها 60,000، خلصت سنة والحرمة الثانية حقتها لها، بل يجيها مصروف وملابس وجاهزة. قلت تعالى بسافر وياك من قطر لأمريكا، أبعطيك 5 أضعاف اللي أخذها. قلت عندنا 60,000، أبعطيك 50,000 و10 لي، بنسافر أنا وياك لأمريكا، والتذكرة عليك، والسكن 4 أشهر عليك، فقد خلصت 50 عليك، والمأكل عليك، والمشرب عليك، والسفريات عليك، وكل شيء عليك. قال لا لا لا، أنت خذ لي 50 وعطني 10. والله يا جماعة وجهه من ذاك السؤال بدأ يتغير، بدأ يسأل عن المحرم. قال طيب ليش المحرم؟ قلت والله أن الله قاعد يطيحك، وبإذن الله ادعوا له يا جماعة، أسأل الله نجعله يسلم. إلى الآن هو يراسلني على الإيميل على البريد، إيه والله، وكلامه يعني واحد حتى يا جماعة بعطيك إشكال في آخر بأختم بهالكلام. قال لي المحرم، طيب ليش المحرم؟ قلت ممتاز، الملك لما يطلع من بيتهم يطلع الحالة ولا مع حراس؟ قال الله مع حراس. طيب من اللي يدفع الحراس فلوس؟ قال الملك. قلت تقدر تسافر الحالة؟ قال لا، لازم مع حراس. قلت ليش؟ قال عشان يحرصونه. قلت إن عندنا الله عز وجل أوجب واجب إن الحرمة من تكريم الإسلام لها لازم يطلع معها حارس، يأخذ إجازة يرجع لو من جهاد حج مع زوجتك، يجي معها حارس، لكن الحارس مو هو اللي تدفع فلوسه، هو اللي يدفع له، حارس شخصي بودجارد، حارس شخصي ويدفع لها فلوس ويحميها ويحفظها بعد الله عز وجل، يعطل نفسه يعطل نفسه، لكن ما يروح إلا معه. هذه حياة ملوك. قلت أنتوا عندكم حرمة عمرها 18 سنة يطردها أبوها، يا أما تدفع أجار دبر نفسك. وين دبر نفسها؟ عشان كذا يا جماعة مليون طفل، هذا كلام قبل 3 سنوات، الحين زادوا 3 سنوات، قبل 3 سنوات إحصائية رسمية يقول لك مليون طفل زنا يلقونه من دبوب في الشارع. كم حالات الاغتصاب؟ اطلع على الانترنت اكتب RAIN، هذه منظمة الرن عالمية ومنظمة امريكية احصائياتها رسمية، اطلع عليها يقول لك في كل 82 ثانية، في كل 82 ثانية تغتصب امرأة في امريكا، تغتصب، مهوب يزنى فيها. شوف حالات كنا والله كنا حيوانات في الشوارع، تغتصب امرأة في أمريكا، وكل حالة يبلغ عنها في 10 حالات ما يبلغ عنها لصغر سن المغتصب أو لخوفها أن يخسر الثقة، يعني البنت 78% يا جماعة RAIN، 78% من حالات الاغتصاب من تتوقعون منه؟ من الأقارب وزملاء العائلة 78%. وهالعلماني لما تقول البلاوي قاعد تصير قال لك لا يا أخي ايش فيكم معقدين، أنتم زملاء عمل، زملاء عمل أسيادك هناك في أمريكا 78% منهم من أصدقاء العمل. عشان كذا البطل روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام، لما قيل له يا رسول الله، لما تكلم عن دخول النساء على الرجال، قال أرأيت الحمو، يعني أنا غايب أخوي مثلي يعني يدخل في بيتي، قال الحمو، ما قال المرض، قال الحمو الموت. آخر سؤال بكتفي، قال طيب كلام صحيح، والله يا جماعة إن إقناع الكافر أسهل من إقناع المنافق، ولا غرو ولا غرابة. فقد قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة. هذه الناس كانوا مؤمنين أول، قال الآية اللي قبلها: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة، لو ينزل جبريل يتكلم معه بستمائة جناح، وكلمهم الموتى، ما قال أو، قال و، يعني كل هالأشياء وبع بعض. قالوا طلعوا لنا ناس متقطعين في القبر، قالوا: يا مجنون انتبه، كنا نكتب في الصحف زيك ونحارب الدين، شوف ثوابنا رب العالمين. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يا زين القرآن، والله ما ودي تفك الآية اللي بعدها، وش اللي بعدها؟ وكذلك جعلنا لكل نبي، مو لكل واحد في كبار العلماء ولا عالم، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لا يدرك صدرك، ولو شاء الله ما فعلوا، إيش اللي ده رب العالمين لو أراد، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إلى أن قال ربي جل في علاه: وإن تطع أكثر من بالأرض يضلوك عن سبيل الله. السؤال الأخير قال: ليش الرجال يتزوج أربع وأكثر الناس يتورط؟ والله يا جماعة لو تعرف الإجابة الحق، إن يقولون النساء أن الزواج من أربع حق للنساء مو للرجال، الله أعلم يا جماعة، ولا خلقه خلق؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أول شيء بعطيك حقيقة يمكن أول مرة تسمعها، القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يقول ويحدد كم عدد الزوجات، وقال لك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في الإنجيل سليمان عليه السلام زوج 99، هم يعرفون كتاب المصر كيف يناقش. في التوراة من تزوج 104، هم ما يعرف كتاب أصلا. في بريطانيا، بعطيك دول الكبرى، في بريطانيا 7.9 يعني حول 8 مليون امرأة أكثر من الرجال. والله قلت لي يا جماعة هالإحصائيات، قلتوا في شمال أمريكا في 6 مليون امرأة أكثر من الرجال، يعني لو كل واحد زوج وحدة يبقى 6 مليون متورطات، صح؟ ما عندهم لا أمومة ولا زوج ولا مأوى ولا شيء ولا غرائز، ما في شيء. عندها خيارين، قلت لها الكلام ده يا جماعة، قلت عندها خيارين: إما أنها تروح تخرب على واحد من المزوجين، ها، وتشاركه، صح؟ بتشاركه بس ما هو بلا فاتح لها بيت ولا هو معطيها مصروف ولا شيء، يلعب فيها ويمشي، صح؟ يعني بدون حقوق، مظلومة هي. وإما أنها تكون عفيفة وتقعد محرومة لا أمومة ولا شيء. في ألمانيا 9 مليون. قلت لو أن أختك واحدة من ذا 6 مليون شو بتسوي؟ قلت لها وش ترضى لها كذا ولا كذا؟ قال لا والله كل ثنتين ما أرضى لها. قلت طيب، في نيويورك ثلث الرجال مخنثين، أجل الله المكان، لوطين، يعني مو يفعل فيه والعياذ بالله. فهذا ثلث الرجال الحين طاحوا بحسابهم ما يبغون يزوجون، يلا دبر الحريم. هذا في أمريكا الحين، دبرهم ما في شيء. طيب أكثر الناس يموتون منهم الرجال ولا النساء؟ الرجال في الحروب هذه إحصائيات عالمية يا جماعة، الرجال نسبة موتهم أكبر من نسبة موت النساء. ارجع طبيا، أطفال الذكور يموتون أكثر من النساء، وصدق عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان سيكون 50 امرأة تحتها ولي واحد، بنات وأمه وأبوه وأخواته حريم وهو واحد. طيب إيش يسوون؟ إيش يسوون؟ طيب الآن أعجبني واحد من الأخوة المصريين في لقاء تلفزيون كان يتكلم عن حقوق المرأة، فتكلموا عن زواج من أربع، وكان في واحد قدامه علماني قال أن هذا من حقوق المرأة أنه يتزوج وحده. قال الله، هو حيتجوز راجل؟ هو حيتجوز حرم يعني المرأة الثانية؟ طيب تعال اللي متزوجة الحين لو اطلقت صارت مطلقة، طيب تبغى حيتزوجها ولا ما تبغى حد؟ تقول لا والله ما بقعد الحالي صح؟ جاء الأهبل وتورط، سألني سؤال ورط نفسه، قال طيب ليش الحرمة ما يسمح لها تزوج أكثر من أربع؟ قلت يا مجنون الحين إحنا باحلين بالحريم اللي عندنا، ما لقينا لهم عيرة جديدة، ما لقينا لهم رشيش عندهم زوج مع ثاني. ففي الأخير أخذ البريد الإلكتروني مني، والله يا جماعة والله وأشهد الله في بيته إنه قال لي إحنا مغيبين في أمريكا وقاعدين بس نشتغل ونقعد قدام التلفزيون وبين كل برامج سينما يطلعون له أخبار المسلمين مجرمين، ونقول لي والله مجرمين، يقول طلعوا لنا قضية إن المسلمين كيف يقطعون يد السارق. قلت نعم، أكبر دين يحارب الإرهاب ودين الإسلام، تسرق نقطع يدك، تقطع يد واحدة تتأدب مليون يد. قال كيف وانت تقطعون رأس القاتل؟ قلت لو انت عندك عيال؟ قال لي عندي أربعة. قلت لو قتلت واحد فيهم؟ قال بقتلك. قلت والله بتبتلني إذا قتلت ولدك، وإذا قتل ولد واحد ثاني تقعد تقول هذا إجرام؟ ترحم المقتول؟ ترحم القاتل وترحم المقتول؟ ختاما أحبك فضل سامحني أنا أدري طولت، لكن والله نبغى نفهم يا جماعة هالدين، نبغى نفهم هالدين عظيم. تسمحون لي ثلاث دقائق؟ سامحوني يا جماعة من زمان ما لقيت ولا تكلمت، وأسأل الله أن يشفينا وإياكم ويرفعنا وإياكم. ألقيت محاضرة في مستشفى عفيف باللغة الإنجليزية، والمدير جزاه الله خير جمع كل المسلمين وغير المسلمين ما يتكلمون بالعربي، فكان من بينهم واحد يا جماعة يناظرني نظرات والله العظيم أنك تشوف عينه تطلع شرار. فيوم خلصت المحاضرة بس الآيات ترتيل الباقي كله إنجليزي وترجم الآية، فقلت اللي عنده سؤال يعني يسأل، قام واحد سأل وجاوبته، قام هذا النمس ناظرك نظرات غريبة، قال شكرا، بتكلم بالإنجليزي، يقول شكرا المحاضرة جميلة، فخنا قعدنا من الآخر بس، قال الدين الإسلامي دين عظيم ودين. قلت طيب أنا قاعد أنظر. قال بس المشكلة إنه يقيد الحرية. قلت له ممتاز جماعة، ترى ديننا قوي، ديننا عظيم، ديننا عظيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في الدماغ ما يطقه هنا. ما قال بل تقذفون أنتم، هو سبحان اللي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قلت له شو وظيفتك أنت؟ قال أنا جراح. قلت بيض الله وجهك ثابت عاد في الجراحة، عشان قبل لا يدخل يقعد 5 دقائق إلى 10 دقائق يقعد ينظف. طيب قلت له متى تداوم؟ قال داوم 7 إلى 5، لأنه يقول الحين الدين الإسلامي كويس بس إنه يقيد الحرية. فسألت السؤال استغفر الله قبلها، قلت له طيب يعني أنت أي شيء يقيد حريتك ما تبغاه؟ قال لي كذاب. قلت له ما قلت لك كذاب طبعا، لازم جماعة تناقشه بلا فيه أحسن، هذا ديننا يا جماعة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مدام عندنا حق خلنا نتناقش. قلت له يعني أنت أي شيء عندك تحبه أو تعجب فيه ويعادي حريتك أو يناقضها أو يعارضها ما تبغاه؟ قال لي. قلت ممتاز، أنت بدأت تجي قال لي الساعة 7 إلى 5. قلت خلاص بكرة تعال الساعة 9. قال لا ما أقدر. قلت ليش ما تقدر؟ قال الله يعطوني إنذار. قلت طيب وش ليش صابر عليهم؟ مقيدين حريتك وضاربينك بسبع، لازم تجي 7، لا لو تأخر يعني أنت مقيدين حريتك، ليش موافق؟ قلت تعال أنت تدخل الحين تسوي العمليات، تقعد تغسل لك 5 دقائق، ادخل بكرة لا تغسل يديك وادخل ولا تلبس قفازات ولا شيء، روح تسوي العملية فاضي أنت قفازات وكل شوية حساسية. ناشف قال لا ما أقدر. قلت ليش؟ قال يعطوني انذار حقين مكافحة العدوى وبعدين يصلوني. قلت وانت محجرينك بقفازات وتجي 7 وحاجرين حريتك ومع ذلك موافق، ليش بطل؟ ليش صابر؟ قال صابر عشان قلت عشان راتب الاخير. قال قلت انت صابر في تقييد حريتك ومداوم من 7 ولوك نايم الساعة 2 وكل شوي مغسل لابس قفازات وراضي انهم قيدين حريتك عشان راتب في اخر الشهر. احنا راضين بتقييد الحرية اللي بعد جنة عرضها الارض والسماوات، بعدين حريتك انت وقفت عند حرية غيرك يوم جيت تنقل له العدوى او بتتأخر على مريض. الدين عظيم هذا معطيك حريتك، ديننا معطيك حريتك، لكن لا تتعدى على غيرك. حريتك ناظر محارمك كلهم، لكن لا تتعدى على محارم غيرك. اشرب اللي تبغى لكن لا يحميك حتى من نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا وإياكم في رضاه. حبيبي الغالي أخوي يسألني أن أختم اللقاء بآية، وأنا أقول والله إن الله اللي يخرج الصوت ولا ما عاد في شيء، لكن أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يوزعنا وإياكم أن نشكر نعمه التي أنعم علينا. أسأل الله الذي غرقنا بنعمه أن يوزعنا وإياكم أن نشكر نعم التي أنعم علينا وعلى والدينا. اللهم يا ربي أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح آمنا يا ربي في دورنا، وأصلح يا ربي أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك. اللهم طهر بلادنا من المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وأمية بن خلف. اللهم يا رب، يا من بيده الدنيا والآخرة، اللهم نسألك يا رب أن تحرك فيهم ما سكن وأن تسكن فيهم ما تحرك. اللهم شل أركانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلني وأحبتي هؤلاء ممن يقومون يا رب العالمين بحقك فيسألونك أن تعز دينك فلا تردهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يتوب لأجل أن ترضى ثم يدعوك فلا ترده يا رب العالمين. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة، إن أحبتي هؤلاء وإياي ما جئنا في هذا المكان إلا نصرة لدينك. اللهم فانصر بنا دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب لا تفرق أحبتي هؤلاء ولا من رأى هذا اللقاء وشاهده أو سمعه، اللهم لا تفرقهم وفي قلوبهم أمنية إلا بلغتهم أعظم منها يا رب العالمين. ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. واشكر يا ربي سعي من سعى ورتب هذا اللقاء وجاء فيه وصوره وحضره واستمع له. أسأل الله أن يحشرني وإياكم مع الصديقين والنبيين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عليه وسلم.